تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون برقية التهنية من إنه بايار رئيس الحزب الثوري الشعبي المنغولي يوم الثامن من هذا الشهر. تقدم مرسلها بالتحيات المقرونة بالتحاني الحارة إلى القائد الأول كيم جونغ أون بمناسبة ذكرى الأولى لانتخابه رئيسا لحزب العمل الكوري، وتمنى للشعب الكوري تطورا وازدهارا وسعادة ورخاء.